من ابوهم طبعا. اولهم يعني. وانت تنشري الغسيل وانت ماسكه هدومه كده عايزه ترميه في الشارع، فتقولي ايه؟ خدمه مسلمين. فتحتسبي بقى، فتحتسبي بقى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرضينا. الله الذي خلقكم. وعلى فكره اخواتي عايزه اقول لكم حاجه، سوره الروم الله في الاول خالص لله الامر من ايه؟ من قبل ومن بعد. سوره النوم فيها اربع لآلئ، اربع ايات بتبدا بلفظ الجلاله. ليه؟ عشان في الاخر خالص تطلعي من السوره وانت بتقولي لله الامر من قبل ومن بعد. توحيد يا اخواتي، سوره الروم توحيد. سبحان الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. خلاص بيجمع لك اللي فات ده بقى كله. هو خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يا شيخة هو انت بتعتمد على مين في الرزق؟ هو الشريك ده ينفع يرزقك؟ طب ينفع يحييكي؟ طب ينفع يميتك؟ طب ينفع يخلقك؟ اما بتعتمد على غيره ليه؟ اما بتأملي في غيره ليه؟ اما بتخافي من غيره ليه؟ وبتعملي له حساب ليه؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر. ايه بقى هو الفساد؟ ان وجهي مش لمين؟ مش لربنا، اللي هو الشرك الخفي، اللي هو وما اكذبش عليكي ان هو مش لازم هيفضل شرك خفي، مش لازم، لو اتعود القلب عليه يبقى اصبح شرك جلي. خلي بالك ان انت الشرك الخفي ده ذريعه من ذرائع الشرك الاكبر، فخلي بالك. فعشان كده ظهر الفساد. ليه ظهر الفساد؟ عشان الكلام اللي احنا بنقوله ده، احنا طول عمرنا كده واحنا طول عمرنا كذا، ده ابونا وامنا كانوا كده، ده بيعملوا كذا. الوجهه مش ربنا، فالوجهه عشان مش الله وما لا يريدون وجه الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ليه يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. هم عملوا سوء، يبقى ايه؟ يبقى هيدوقوا ايه؟ سوء. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرجعين والمنيبين إليه. يلا نقرأ يا أخوات. نعم؟ مش محتاجين قراءة خلاص؟ المضعفون. تحريف بالضم ده بقى إن شاء الله ناخدها مرة جاية.